بأن تستشعروه بعقولكم وتحمدوا ربكم بألسنتكم وتشكروه بأعمالكم بأن تحسنوا استخدامه في كل خير مفيد مسعد لكم ولمن حولكم في دنياكم وأخراكم دون أي شر مضر متعس فيهما. قوله تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي وكذلك من الآيات والنعم ما خلقه وجعله الله من خواص الماء والهواء، أنه يحمل السفن ولا يغرقها بل تطفو على سطحه، مع تيسيره سبحانه للعقل لأسباب صناعتها وتجري فيه بما ينفع الناس لكي تستطيعوا الانتقال والتجارة والكسب والربح والسياحة ونحو ذلك من أفضال وأرزاق ونعم الله عليكم المفيدة المسعدة لكم. قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أي وأيضا ما أنزله من السماء من مطر معتدل لسقي الزروع والدواب ونموها وما شابه هذا مما يحيي الأرض ومن عليها ويكثر خيراتها ومنافعها وسعاداتها بعد أن كانت ملساء هامدة لا نبات فيها. قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي ونشر فيها من كل أنواع المخلوقات التي تدب عليها والتي كلها مسخرة لنفع وإسعاد الإنسان. قوله تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي وكذلك تقليب وتحريك الرياح والسحب المدللة بينهما في الجهات المختلفة ونقلها حسب ما يريد هو وحده لا غيره من مكان لآخر وتغيير سرعتها وقوتها وحرارتها ووقتها ونحو هذا بما ينفع الناس ويسعدهم أو يعاقبهم إن أساءوا. قوله تعالى: لآيات لقوم يعقلون، أي في كل ذلك الذي سبق ذكره وغيره بكل تأكيد بلا أي شك دلالات واضحات على تمام قدرة الله وعلمه، ولكن لا يدرك أهمية هذه الآيات ولا ينتفع ويسعد بها إلا القوم الذين يعقلون، أي أصحاب العقول المنصفة العادلة، أي الذين يحسنون استخدامها فيتدبرون فيما حولهم من آيات فيزداد بسببها تمسكهم بربهم وإسلامهم فيسعدون في دنياهم وأخراهم ولا يتعسون فيهما، مثل الذين لا يتبعون إسلامهم لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.